بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تنزيل الدلالة العادية منزلة الدلالة اللفظية. قال: وذلك كحمل الأجور والأثمان على أجرة المثل وثمن المثل ونقود البلد. يقول: تنزيل الدلالة العادية على الدلالة اللفظية، تلفظ بشيء فننزله على ما اعتاده الناس، اعتاد الناس شيئا معينا وهو تلفظ بشيء آخر فننزله على ذلك. قال: كحمل الأجور والأثمان على أجرة المثل، يعني يقول: اعمل لي هذا اليوم بأجرة، ولم يحدد ذلك، أجرة المثل المعتاد بين الناس. قال: وثمن المثل ونقد البلد. ثمن المثل في المتلفات، أتلف شيئا فيكون له ثمن، ثمن مثله إذا تعذر مثله فثمن المثل. وهكذا أيضا نقود البلد، نقود البلد يقول: هذا بقيمته، فتكون بقيمته من نقد البلد، من نقد البلد. يكون عندنا مثلا الريال، الريال أو الدينار أو الدرهم يختلف باختلاف البلدان. فلو أن إنسانا هنا في بلدنا قال لآخر: فبعتك كذا وكذا بمئة ألف ريال، وأطلق هكذا، ما يأتي ويقول مئة ألف ريال، يأتي صاحبه وقال له البائع، يقول للمشتري: أنا قصدت مئة ألف ريال قطري أو سعودي. ما يصلح هنا، مئة ألف ريال أنتم في اليمن، مئة ألف ريال يمني. ولا أيضا يبيع له وهو السعودية يقول له: هذا لك بعشرة آلاف ريال، وجاء في اليمن قال: تفضل هذه عشرة آلاف ريال، أنا وأنت من اليمن. طيب أين بعت؟ أنت بعت هناك، والناس هناك ما يتعاملون بالريال اليمني. كذلك أيضا الدينار والدرهم، هناك دينار ليبي، دينار كويتي، دينار أردني، كل واحد له قيمة مختلفة تماما، فمنها ما هو مرتفع ومنها ما هو منخفض، فحينئذ يختلف الأمر، فيرجع إلى نقد البلد، يرجع في هذا إلى نقد البلد. قال: وحمل الإذن في الأنكحة على الكفر ومهر المثل. يقول: أذنت لك أن تزوج ابنتي ويعني بالمهر الذي تتفقون عليه، فحينئذ زوجها بغير كفر. قل له: لا، أذنت لك بتزويجها لكن بكفر. قال: أنت ما قلت لي كفر. قال له: أنا ما أريد إلا هذا، والناس ما يريدون إلا الأكثر. التقية النقية البرة ما تزوج بالإنسان الفاجر، ما تتزوج بالشخص الفاجر. وهكذا أيضا المهر، لم يتفقوا عليه ولم يحددوه، لها مهر أمثالها، مهر أمثالها كأخواتها وعماتها وطبقتهم في المجتمع، قد يكون من طبقة عالية، من طبقة متوسطة، من طبقة دنيا، فبحسب مهر المثل. وأحيانا يكون طبقة دنيا ويأخذون مهورا كثيرة والعكس. طيب قال: وإن علق الطلاق على إعطاء ألف، تقيد الإعطاء بالمجلس. إن قال: أنت طالق إن دفعت ألفا، يريد بهذا إن دفعت ألفا الآن، فلم تدفع الألف، بعد أسبوع جاءت قالت: هذا الألف الحمد لله طلاق صحيح، انتهينا، فأعتد بحيضة وسأتزوج. فيقول: يقيد بالمجلس، أنت طالق إن دفعت ألفا، إلا أن يكون من سياق الكلام وسباقه والذي دخل بينهم على أنها متى دفعت الألف، وقد علق الطلاق بدفعها الألف حاضرا أو مستقبلا، فذلك. قال: للعرف، يعني أن العرف هكذا. قال: وكذلك إبقاء الثمرة المزهية إذا بيعت إلى أوان جذابها ثمرة مزهية يعني في النخيل بدأ الإصرار بدأ الإحمرار، لكن لو أخذتها ما تصلح الأكل، لكن قد بدأ صلاحها، وإذا احمرت أو اصفرت جاز بيعها، لأن عند الإحمرار أو الإصرار قد أمن على الثمرة التلف والفساد، ما يحصل لها فساد بعد ذلك، يحصل لها فساد وأمراض قبل أن يبدو صلاحها. الحبوب والثمار بدو صلاحها بماذا؟ باشتداد الحب. النخيل بدو صلاح ثمارها أن تصفار أو تحمر. المانجو مثلا أن يبدأ فيه الاصفرار، وكل ثمرة بحسبه. فيقول وكذلك إبقاء الثمرة المزهية إذا بيعت إلى أوان الجذاب ظهر فيها الصلاح، قام الرجل باع المزرعة كاملة، ما يأتي في اليوم الثاني قال لا يقطع ثمرتك احتاج إلى الغرس اقطعها ولا ادفع أجرة بقائها على رؤوس النخيل، لا تبقى إلى وقت الجذاب، سواء جذها شيئا فشيئا أو جذها بعد أن مضجت تماما. فهذا يحمل على يعني الدلالة العادية تحمل على اللفظية. طيب قال وكذلك الحمل على حرز المثل، الحمل على حرز المثل يعني يكون هذا الشيء مصروف من حرز، يعني حرز مثلي. لذلك العلماء يقولون الحرز مرده إلى العرف، لأن الشرع لم يحدد، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدثي. فماذا نستفيد من هذا؟ السارق إنما تقطع يده إذا سرق نصابا خفية من حرز مثله، وليس هناك شبهة. الشاهد من الكلام على حرز مثله، إيش معنى حرز مثله؟ يعني كل شيء له حرزه، المال أين حرزه؟ الجيب. البقرة والغنم في البلاد الباردة أين حرزها؟ ما نسميه السفل أو المتبان أو ما أشبه ذلك. السيارة أين حرزها؟ أقفالها، تبقى في الشارع مغلقة، قفلت الأبواب ورفعت الزجاج محروزة، ما يأتي ويقول لا أنا أخذتها من الشارع. طيب إيش تريد أن يحط السيارة بغرفة النوم؟ ما يضع سيارته إلا إما إن كان له جراج ففي جراج، إن لم يكن له جراج ففي الشارع وأغلقها. الجندية أين حرزها؟ حق صاحبها. ساعة المسجد أين حرزها؟ المسجد. نعالات المصلين أين حرزهم؟ الدرج. الدرج. الذهب والفضة ليس حرزه المطبخ ولا حوش البيت، حرزه الصناديق والشنط والأدراج والدواليب المغلقة، لأنه شيء ثمين. ماذا نستفيد من هذا؟ لو أن إنسان وضع جنبيته باب المسجد في من خارج ودخل ليش والله يا واحد لا بساومش أخذنا، هل نقطع يده؟ جنبية مليون مثلا، هل نقطع يده؟ الجواب لا، لأنه لم يأخذها من حرز. لكن مش معنى هذا قل له بالبركة هنيئا مريئا فبارك الله لك فيها، لا، هو آثم ولا يجوز له ذلك، لكن لا تقطع اليد لأنه لم يأخذها من حرز مثلها، هي ليست في حرز. شخص أراد ذهب المدينة أو قرية وأراد أن يدخل مطعما أو مسجدا، ترك سيارته أو أي نوع من أنواع السيارات تركها مفتاح عليها والزجاج يعني غير مرتفع ودخل يصلي، يا الرجل نظر مفتاح موجود شغله ومشغل. الآن هل تقطع يده؟ الجواب لا، لأنه لم يأخذها من حرز، ليست محروزة، ليست محروزة. كل شيء له حرزه، الشيء إذا كان في غير الحرز فإنه لا يحكم القطع. نعم آثم، نعم لا يجوز هذا الفعل، نعم يجب عليه أن يرد هذا الشيء الذي أخذه، لكن ليس فيه القطع، ليس فيه القطع. طيب قال وكذلك الحرز على حرز المثل، يعني يحمل على حرز المثل. قال وحمل الصناعات على صناعات المثل، حمل الصناعات على صناعات المثل، يعني يأتي إلى صاحب ألمنيوم قال له أنا أريد شباك بكم؟ قال بكذا وكذا. جاء بعد أيام لو جاء له شباك حديد وجاب على الزجاج قال له تفضل، قال له لا أنا لو أردتم هذا كنت أذهب إلى حداد، ما أذهب إلى صاحب ألمنيوم. كذلك أيضا لو ذهب إلى صاحب أبواب خشب، إلى صاحب أبواب خشب وقال له الباب الخشب بكذا، قال له بكذا وكذا، وقت التسليم جاء له باب حديد، فهذا يخلع صناعات على صناعات المثل، صناعات المثل لا على غيرها. قال كالطبخ والخبز والعجل والخياطة والبناء والسير المعتاد في الأسفار، كل هذا يحمل على مثله. وخروج أوقات الصلاة عن الدخول في وخروج أوقات الصلاة عن الدخول في الإجارات ونذور الاعتكاف على أوقات قضاء الحاجات. قال وخروج أوقات الصلاة، أوقات الصلوات، عن الدخول في الإجارات. ما أدري مراد خروج أوقات الصلاة عن الدخول في الإجارة، يعني يؤجر له إيش؟ نعم يعني كذلك، يعني رجل مستأجر عاملا يشتغل له اليوم، يقول له أنا أريد من الصباح إلى المغرب، من أول يوم إلى آخر يوم، أذن المؤذن جاء وقت الصلاة ذهب يصلي، الرجل قال أنت الآن سكت إلى المغرب، قال له العصر غبت ربع ساعة والظهر غبت ربع ساعة، إذا نقص من الأجرة كذا وكذا، قال له لا أنا مسلم وأنت مسلم، أوقات الصلاة غير داخلة في الإجابة، أوقات الصلاة غير داخلة في الإجابة. قال ونذر الاعتكاف على أوقات قضاء الحاجات، يعني الأوقات التي فيها قضاء الحاجات يخرج منها نذر أن يعتكف في وقت قضاء حاجة فلا يخرج من ذلك. قال وتوزيع أعواض المثل على قيم المعوضات، توزيع أعواض المثل يعني الشيء المثلي العوض وزع على القيم، على قيمته، على قيم المعوضات، حصل تلف لشيء فطولب بالتعويض، تعوض المثلي، ما هناك مثل عوضه بالقيمة، توزع الأعواض على القيم. قال وكذلك دلالات اتصال الحدود ووضعها على مالكيها ومستحقيها، يعني كذلك دلالات اتصال الحدود، هل هذا الشيء داخل في الحد أو خارج في الحد، يرجع في ذلك إلى المالك والمستحق. قال ودلالة الأيدي على الاستحقاق، يعني كون الإنسان ثابت واضع يده على شيء يدل على أنه مستحق له. قال وكذلك الاستصناع وتقديم الطعام إلى الضيفان، يعني إذا قدمت الطعام إلى الضيف فهو إذن له بالأكل، إلا أن يكون هناك عرف، وإلا ما معنى تقديم الطعام له؟ وضعت له الطعام بين يديه معناه أن يأكل منه، إلا أن يكون الإنسان منتظر لآخرين أو لا زال يقدم الطعام، ما هو أول ما يقدم الصنف لو قام يأكل؟ قال هذا بالدلالة أنه قدم الطعام، وليش قدمه إلا لنأكل؟ عادة الناس أن الطعام، أن الضيف، يعني في أقل على الأقل في مثل هذه البلاد العادة أن الضيف لا يتقدم إلا إذا أذن له صاحب المنزل، انتهى من التقدم قال بسم الله تفضل، تفضلوا كل. أما أنه كل ما جاء بشيء خرج رجع وقد الوعاء فاضي، عندها قالوا ليش قدمت له ذا؟ إنما قدمته لنأكل، فلا. قال ودخول الحمامات والخانات ودور الحكام والولاة في أوقات العادات، يعني مثل هذا في الوقت المعتاد لا يحتاج الاستئذان، تدخل على القاضي في وقت الدوام ما يحتاج الاستئذان من الباب، أدخل أولى الحمامات البخارية وغيرها، تدخل في الأوقات العادة، تدخل الأسواق التجارية في أوقات العادة تدخل. قال وكذلك دخول الدور بإذن الصبيان. كذلك يعني عادة الناس يكون الإنسان داخل يطرق الطارق الباب، أرسل الأب الولد فقل له تفضل، جاء الابن يقول لك أبي تفضل، يدخل ما يجي تفضل الله تنشع عن ظلمه من قلبه. قال الولد قال تصدق أن الطفل الطفل ما يدري. عادة الناس أن الطفل بالذات المميز ما هو الطفل الذي ما عنده تمييز، فربما دخلك على أمه في المطبخ فلا، لكن عادة الناس أن الصبيان يعني المميزين يكون الإنسان داخل البيت، البيت في الدور الثاني في الدور الثالث، الرجل بعيد، أرسل الولد قال قل له يتفضل، قل له يدخل فيدخل. قال ودخول الدور بإذن الصبيان وكذلك الشرب والتطهر من الجداول. ما الجداول ما يشرب الإنسان منها لا حرج، أحسن إلى إذن يتوضأ منها كذلك. قال على ما جرت به العادات وكذلك حمل الألفاظ العربية على ما يصح من عرف العبادات والمعاملات كالصلاة مرادها الصلاة الشرعية والزكاة كذلك والبيعات والإجارات والطلاق والعتاق وكذلك استعمال لفظ الأخبار في الإنشاء، يعني الخبر يراد به الإنشاء، والمطلقات يتربصن لأنفسهن ثلاثة قروء أي مطلقات تربصن وما أشبه ذلك. طيب قال وكذلك لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب بالرفع، فخبر معنى الإنشاء معنى النهي. طيب قال وحمل وكذلك استعمال لفظ الإخبار في الإنشاء في العتق والطلاق. يقول أعتقت عبدي، هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر، أخبر أنه قد أعتقه. قل طلقت امرأتي، طلقت امرأتي، يقول لامرأتي طلقتك. لو جيت تعرب ولو جيت من حيث اللغة العربية طلقتك طلق فعل ما يعني خبر، لكنه أراد به الإنشاء. بعت قبلت، زوجتك قال قبلت، زوجتك يعني في الماضي، قبلت يعني في الماضي، وهم أرادوا إنشاء العقد الآن. بعت الثاني قال قبلت، كلها أخبار والمراد بها الإنشاء. أجرت لك قال قبلت وما أشبه ذلك. أعتقتك للعبد، يقول العبد لعبدي أعتقتك، اللفظ لفظ الخبر أنه أعتق في المرض، فوالمراد به الإنشاء. قال وكذلك في الأخبار في الإنشاءات في العتق والطلاق والصلاة صليت والزكاة وغيرها من العبادات والمعاملات وكذلك حمل ألفاظ الأوقاف والمدارس على ما غلب في من العادات على ما غلب من العادات، يعني إذا أوقف فحمل ألفاظ الأوقاف والمدارس ما يدري يريد بها المدارس أماكن الدرس أو يريد بها شيء آخر، لكن الأوقاف الأمر فيها معروف. قال على ما غلب من عادات أوقف عن عادة الناس، أوقف هذا مسجدا، أوقفت كذا وكذا. وهكذا أيضا لو كان لللفظ يتكلمون عن الوقف بلفظ آخر وتعارفوا على ذلك، مثلا يقول نذرت الأرض الفلانية، في بعض البلاد اليمنية يقولون في الوقف نذر، يقول نذرت الأرض الفلانية الطين الفلاني ويريد به الوقف، إذا كان أراد هذا لا بأس، فيعامل على ما تعرف عليه. ناتي ويقول البصيرة هذه الورقة هذه مكتوب فيها نذرت، النذر له أحكام. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول المفتي والقاضي لا بد لهم وغيرهم من أهل العلم لا بد له أن يعرف عادات الناس وألفاظ الناس التي يستعملونها في معاملاتهم وفي أنكحتهم وطلاقهم من أجل أن يحكم بمقتضى ذلك. قال وإدراج الأشجار وثياب الرقيق في البيع المطلق، أن يقول بعتك أرضي هذه دخل فيها أشجارها وأحجارها وقرارها وهوارها، بعتك عبدي هذا لثياب، ما هو بعتك عبدي هذا وبعد جربه من الثياب إلا ما يستر القبل والدبر، وكان على العبد جنبية صدس عنده جوال آخر يعني ما خرج، وعنده يعني على كتفه بندقية هو جاء العبد ما يستحق لكن اشترى هذه الأشياء. أول ما قال له وأنا اشتريته بعت العبد مليون، قال قبلت. فتعال قال انتظر، هذا البندق، هذه الجنبية، هذا المسدس، هذا الجوال، هذا الثوب، هذا العمامة، هذا الكوت، هذا النظارة، هذا الساعة، خذه شروه. فيقول عند الإطلاق يحمل على ما معه، كذلك عند الإطلاق بعتك أرضي ما يجي بعد ذلك لك أنا بعت الأرض، ما بعت الأشجار، ما بعت الماء الذي فيها، ما بعت الأحجار التي فيها، ما بعت الشيء الذي الفلاني. فلا، إذا عند الإطلاق يدخل فيها كل ما اتصل بها من قرار وشجر وحجر ونحو ذلك. قال وإدراج الأشجار وثياب الرقيق في البيع المطلق. أما لو قيد بعتك الأرض إلا الأشجار، بعتك الأرض إلا الأحجار وما أشبه ذلك. قال والرجوع في الركاز إلى العلامات، الركاز الكنز يرجع فيه إلى العلامات، إن كان من دفين الجاهلية فهو كنز فيه خمس، وإن كان من دفين الإسلام فهو لقطة حتى إلى تاريخ. قال وحمل الإذن في الحدود والتعزيرات على الضرب المقتصد. يعني إذا أمر الحاكم في فلان من الناس أن يعذر بأربع جلسات يجلس الجلد المعتاد، قالوا يضرب بعصا بين في الحدود في الجلد أنواعه، يجلس بعصا بين عصوين بين اللينة وبين القاسية والغليظة والرقيقة، ما يأتي بعصا ما ذكات توجع طفلا ولا طيبا، فرقيقة جدا، غصن رقيق جدا أو لينة جدا، لا يأتي ليست بالتي هي كالحديد ولا بالتي هي دونها، الخيزران تنفع. وعند الجلد قال يضرب حيث أنه يحرك يده وما يرفع إلى أن يظهر إبطه، يقوم ويجلد وهو وهذا ممتد، يجلد الجلد التي ما يرفع الخيزران أو العصا إلا ارتفع معها جلد أو لحم، لا يضرب هكذا. البعض لو رأى زانيا أو شخصا يجلد هكذا قال هذا يوجد له الغبار، ايش ينفع معه من ذلك؟ لا يجلد هكذا، يضرب بعصا بين القاسية والليلة. ما يأتي أيضا يفعل كراتين في ظهره، بعد الكراتين أشياء وبعدها لبس يعني كوت جلد وقال له يجلده، فلا يعني يكون عليه الشيء ساتر خفيف الذي حين الضرب يصل ويوجع. قال وإقامة إشارة الأخرس مقام الألفاظ، الأخرس الذي ما يتكلم إشارته تقوم مقام الألفاظ. الآن أنت تريد أن تزوج، كيف يقول لك قبلته أخرس؟ احتاج الإشارة، عادة الناس أنه يشير له هكذا، فيأتي العاقد فيشير له أنه هذا ويعني يقول له يعني أنت هذا وما أشبه ذلك، فيشير إليه فيقبل. المهم أنه يأتي بالإشارة في بيع، في طلاق، في نكاح، في إجارة، فيقوم يعني إشارته المفهمة تقوم مقام لفظه. طيب كيف سيكتب الكاتب؟ يكتب وقد أشار الإشارة المفهمة المفيدة التي تقوم مقام اللفظ الشرعي في الإجارة، في الطلاق، في النكاح، في البيع، في الشراء وما أشبه ذلك. طيب لفظ هذا الأصل، الحديث النبوي أن من باع عبدا له مال فالماله للبائع إلا أن يشترط المتاع، هذا يوافق كلام المصنف عند الإطلاق. يعني المصنف كلام عبد عند الإطلاق أنه يعني يشمل الكل، فالحديث النبوي أن من باع ثمرا قد أفضرت فثمرتها البائع إلا أن يشترط المتاع، ومن باع عبدا له مال فماله البائع إلا أن يشترط المبتاع، فإذا شرط فله العبد عند الإطلاق ليس له إلا العبد، وما باعه الذي عليه باع له العبد. وهكذا الشجر بعد تأميره ثمر البائع إلا أن يشترط المبتاع. طيب إلى هنا.